يسن في الهدي أيضا وضع أجلة عليها، أجلة يعني أنواع وأنواع من القماش الطيب. فإنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر عليا بقسم هديه لحومها وجلودها وجلالها، فهذا يدل على أنها كانت تجلل بشيء من القماش. فهذا أيضا من سنن الهدي. المعروف أن هذا كله سنة، ولو أهدى يعني ما أهدى من بهيمة الأنعام ولم يفعل شيئا من ذلك أجزأ، لكنها من التمام من فعل هذه السنن من كمال يعني الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إشعار الهدي وتقليده وتجليله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن السنن كذلك أن سوقها في المشاعر، حتى سوقها في المشاعر، وكل هذا فيه إبراز لهذه الشعيرة. سوقها في المشاعر يعني ما يأتي بالهدي ويربطه في مكة، لا، يسوقه معهم في المشاعر حتى إذا رجع إلى منى نحرها في محلها في يوم النحر. هكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه قبل أن يحلق. والإشعار هو من خصائص الإبل، فالغنم لا تشعر عليها سلام، ما لها سلام تشعره فيه. الغنم إنما تقلد. وشعر الهدي يكون كما تقدم يعني في الحج وفي العمرة، وقد يبعث الإنسان الهدي وهو مقيم في بلده، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث هديا وهو مقيم في المدينة، يعني بعثه مع الحاج أو المعتمرين.